إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازلنا مع كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد قال رحمة الله عليه: ولا ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، بعدما بين رحمه الله مواقيت الصلاة وأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، ما زال في الكلام ما يتعلق بهذا الشرط. فقال رحمة الله عليه: ويدرك الوقت أو وقت الصلاة بإدراك ركعة، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا حديث متفق عليه. فهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو قول في بعض أهل العلم، وهو الصحيح في هذه المسألة. وقال بعض أهل العلم بأن الصلاة تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، بمعنى لو أن رجلا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير فكبر للإحرام ثم جلس، فعلى القول الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الصحيح. هل نقول هذا أدرك الصلاة أو لا؟ نقول أنه لم يدرك الصلاة، لكن على القول الثاني يقولون بأنه أدرك الصلاة، يقولون إنه أدرك الصلاة بإدراكه لتكبيرة الإحرام. لكن الصحيح هو ما ذكره المصنف رحمه الله للحديث الذي ذكره، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وقال: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. فهذا دليل على أن الصلاة إنما تدرك بذات ركعة. لماذا ذكرنا نحن هذا الخلاف عند العلماء؟ لأن هذا يترتب عليه آثار في الحكم وآثار في الثواب. فإذا مثلا قلنا بأن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، فعلى المثال الذي ذكرناه من دخل والإمام في التشهد ثم كبر وجلس معه وتشهد، نقول أدرك ثواب الصلاة. لكن على القول الصحيح نقول بأنه لم يدرك ثواب الصلاة، لأن ثواب الصلاة إنما يدرك بإدراك ركعة كاملة. وهذا هو الصحيح. ومثاله أيضا لو أن امرأة يعني كانت حائضة ثم طهرت قبل غروب الشمس بدقيقة مثلا، فعلى القول بأن الصلاة تدرك بإدراك ركعة نقول لا شيء عليها. لكن على القول بأن يعني الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام نقول يجب عليها أن تقضي العصر لأنها قد أدركت هذه الصلاة. فهذا مثال للأثر في الحكم. لكن الصحيح ما هو وهو ما ذكرته كما قال المصنف رحمه الله بأن الصلاة تدرك بإدراك ركعتين، فإذا كان قلب ذلك فإنه لم يدرك الصلاة. ثم قال رحمه الله: ولا يحل يعني يحرم تأخيرها يعني كل الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها، يعني يحرم على المصلي أن يؤخر الصلاة كلها عن وقتها أو يؤخر بعضها. يؤخر الصلاة كلها عن وقتها مثل يعني زالت الشمس فدخل وقت صلاة الظهر، فهو بقي في عمله يعمل حتى دخل وقت صلاة العصر، فهذا أخر الصلاة كلها عن وقتها، هذا حرام عليه. ومثال آخر، هل تنتهي بصلاة العصر فبقي يعمل أو يتفرج على التلفاز أو غير ذلك حتى بقي على غروب الشمس مقدار دقيقتين فقام يصلي العصر، فهذا آثم أيضا وحرام عليه. لماذا؟ لأنه أخر الصلاة أو بعض الصلاة عن وقتها. فإذا كما قال المصنف يحرم تأخيرها يعني كلها عن وقتها أو بعضها عن وقتها. والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا يعني مفروضا، كتابا مفروضا. وقد قيم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فلذلك ينبغي على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة في وقتها. والتأخير هنا الذي ذكره المصنف رحمه الله يشمل يعني تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة أو وقت الاختيار، وقد سبق بأنه لا صلاة فيها وقتان للضرورة والاختيار إلا صلاة العصر، إلا صلاة العصر. فينبغي على المصلي أن لا يؤخر هذه الصلاة، صلاة العصر مثلا، إلى اقتراب الشمس، أو يؤخرها إلى قبيل غروب الشمس، فهذا كله يعني من تأخير الصلاة عن وقتها. فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها. قال رحمه الله: بعذر أو غيره، يعني لا يجوز تأخير الصلاة يعني بعذر أو غيره، إلا وهذا استثناء، يعني هناك بعض الحالات يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، أخر هذه الصلاة ليجمعها مع غيرها. مثال: كان مسافرا وهو هو طريق قدم لصلاة الظهر، فهنا يعني لم يتوقف الصلاة تواصل المسير، فهذا لا شيء عليه. لماذا؟ إذا كان يعني يريد تأخيرها إلى أن يجمعها مع صلاة العصر، لأن المسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. إذا فهذا أخر صلاة الظهر إلى وقت صلاة العصر. لماذا؟ لأنه يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر. وإن كان يعني هذا التأخير في حقيقته يعني ليس داخلا في التحريم الذي ذكره المصنف رحمه الله، وإنما هو يعني تأخير سوري، وإن في الحقيقة أنه لم يؤخر الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة إذا جمعت مع أختها صار وقت الصلاتين وقت للجميع، بمعنى إذا أردت تجمع بين الظهر والعصر صار الوقت من بداية زوال الشمس إلى غروب الشمس إلى قبيل غروب الشمس، هذا كله وقت لصلاة الظهر والعصر. إذا فهذه الحالة الأولى التي ذكرها المصنف: إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها. وهناك مسألة أخرى تذكر في هذا الاستثناء لم يذكرها المصنف، وهي أنه يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف، بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة بوجه من الوجوه، لا بقلبه ولا بجوارحه. وعليكم السلام. يعني إذا حصل للمصلي يعني خوف شديد بحيث أنه لو صلى لا يستطيع يعني أن يصلي لا بقلبه ولا بجوارحه، فهذا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. والدليل على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر عن وقتها يوم الخندق، وقال عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، كما أخرجه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. فهذا دليل على أنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بشدة الخوف الذي يحصل معه المصلي، أنه لو صلى يعني لا يشعر يعني بهذه الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كانوا في فتح بلاد في بلاد خراسان تسمى فتر، فأخروا صلاة الصبح عن وقتها حتى طلعت الشمس وصلوها في الضحى بعد ما فتح الله عليهم، فدل ذلك على أنه يجوز تأخير الصلاة عند شدة الخوف. فإذا يعني هاتان صورتان، الصورة الأولى إذا أراد أن يجمعها مع غيرها، الصورة الثانية عند شدة الخوف فإنه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله: فإنه يجوز لعذر، يعني يجوز تأخير الصلاة إذا أراد أن يجمعها مع غيرها لعذر، يعني لأن الجمع ليس لأي أحد يعني يجمع متى شاء في فشاء، إنما الجمع لا بد أن يكون لعذر. لذلك قال رحمه الله: إذا إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر، يعني يجوز تأخيرها، يعني تأخير الصلاة إذا أراد أن يجمعها مع غيرها لعذر. وما هو هذا العذر؟ بينه فقال: من سفر، يعني في السفر يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين، وذلك بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. والدليل على جواز الجمع في السفر وما أخرجه أبو داود، ما أخرجه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم خرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين، يعني يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء، فهذا دليل صريح على جواز الجمع في السفر. وقد دلت هناك أدلة أخرى كثيرة أيضا على جواز الجمع في السفر، إما قال رحمه الله: أو مرض، يعني المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وهنا ننبه على مسألة، وهي أن الجمع أنه يجوز للمريض الجمع ولا يجوز له القطع، وبعض العامة أن يخطأ يعني يسمع من كلام أهل العلم يجوز للمريض أن يجمع، يفهم من ذلك أنه يجوز أن يقطع، فالقطر شيء والجمع شيء آخر. المريض إذا لم يكن مسافرا لا يجوز له أن يقطر الصلاة بل يتم الصلاة، أما الجمع فإنه يجوز، لكن ما هو المرض الذي يجوز فيه الجمع؟ يعني ليس كل مرض يجوز لكل مريض يجوز له أن يجمع، إذا المرض الذي يجوز فيه الجمع هو المرض الذي يحرج صاحبه إذا صلى كل صلاة في وقتها، يعني المرض الذي تحصل به المشقة، بحيث لو أن هذا المريض صلى الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته تحصل له مشقة بالتطهر أو نحو ذلك، فلذلك يجوز لمن كان مرضه بهذه الصورة أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب ما يذهب عنه ذلك الحرج. قال رحمه الله: أو مطر، أو مطر، أيضا إذا نزل المطر يجوز الجمع، لكن أيضا نتنبه هنا إلى أنه ليس بمجرد نزول المطر يجوز الجمع، إنما المراد بالمطر الذي يجوز فيه الجمع هو المطر الغزير الذي يبل الثياب والذي تحصل معه مشقة حضور المسجد، فهذا هو المطر الذي يجوز فيه الجمع. ذكر المصنف رحمه الله هنا المرض والمطر، ثم قال: ونحو ذلك، ونحو ذلك يعني مما يعد عذرا يبيح الجمع بين الصلاتين، ونحو ذلك مما يعد عذرا يبيح الجمع بين الصلاتين. طيب الآن ما هو الدليل على أنه يجوز للمريض أن يجمع ويجوز عند نزول المطر الغزير كما قلنا الذي يبل الثياب أن يجمع يعني الناس أو نحو ذلك؟ ما هو الدليل؟ لم يأتي في هذه المسألة دليل صريحا، لكن من قال بجواز الجمع للمريض وجواز الجمع حال نزول المطر استدلوا بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وجاء في رواية من غير خوف ولا مطر. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال رحمه الله رضي الله عنه وارضاه ورحمه، قال اراد ان لا يخرج امته، اراد صلى الله عليه وسلم ان لا يخرج امته. فاخذ اهل العلم من هذا ميزانا بجواز الجمع، وهو حصول المشقه، وهو حصول المشقه. فلذلك قلنا في المرض ان كان يشق على المريض يجوز له الجمع، وكذلك المطر ان كان يشق على المصلين في حضور المسجد فانه ماذا يجوز الجمع لمن كان في المسجد. فهذا هو الدليل على ما ذكره المصنف، فانه يجوز لعذر من سفر وبينا الدليل، او مرض او مطر او نحو ذلك. ثم قال رحمه الله والافضل تقديم الصلاه في اول وقتها. انتقل المصنف رحمه الله الى مساله اخرى تتعلق بشرط دخول الوقت ايضا، وهو بيان ما هو الافضل في الصلاه، هل اداؤها في اول وقتها ام في اخره او في وسطه. بين رحمه الله هنا ان الافضل في الصلاه ان تؤدى في اول وقتها. قال رحمه الله والافضل تقديم الصلاه في اول وقتها. قبل ان نذكر الادله على ذلك نقول بان هذه الافضليه كانت من ثلاثه امور، هذه الافضليه يعني تقديم الصلاه في اول وقتها بثلاثه امور. الامر الاول وهو ان ذلك اسرع في ابراء الذمه، من صلى الصلاه في اول وقتها هذا اسرع في ابراء الذمه، لان اي مكلف اذا دخل وقت الصلاه فقد شغلت ذمته بهذه الصلاه، ولا تبرا هذه الذمه الا باداء هذه الصلاه. فلذلك من ادى الصلاه في اول وقتها كان ذلك اسرع في ابراء ذمته. ثانيا ان ذلك يدخل في قول الله سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفره من ربكم، فيه المسارعه الى فعل الخيرات، وقد قال سبحانه وتعالى فاتبقوا الخيرات، وقال جل في علاه سابقوا الى مغفره من ربكم. الذي يصلي في اول الوقت فيه مسارعه الى هذا الخير، لان الانسان لا يدري يعني ما ينتظره، ربما يؤخر الصلاه فيموت قبل ان يصلي. فلذلك اذا صلى في اول الوقت كان ذلك من المسابقه الى الخيرات. ثالثا ان ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي الصلوات في أول وقتها، إلا ما جاء فيه الاستثناء كما سيأتي في ذكر الأدلة. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. إذن فهذه ثلاثة أمور ترجح بأن الصلاة في أول الوقت أفضل من غيرها، إلا ما يذكره الاستثناء مما سنذكره في الأحاديث. نبدأ أولا بصلاة الظهر، ما هو الدليل على أن صلاة الظهر الأولى فيها أن تصلى في أول وقتها؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، دحضت الشمس يعني زالت الشمس. وقد سبق بأن أول وقت الظهر يكون متى؟ إذا زالت الشمس. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها في اول الوقت. وما هو الدليل او كيف نستنبط ذلك من هذا الدليل الذي ذكرناه؟ هو ان كان اذا جاء بعدها الفعل المضارع فانه يدل فان كان هنا تقول تدل على الاستمرار والمداومه على ذلك الفعل. فلذلك اذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل او كان يقول او كان يصلي فان ذلك يدل على المداومه وعلى الاستمرار على ذلك الفعل الا بقرينه. اذا جاءت قرينه تدل على ان كان هنا لا تدل على الاستمرار فهنا لا يحمل على ذلك. من ذلك عائشه رضي الله تعالى عنها رضاها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه إذا أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. عائشة قالت كنت أطيب يعني هذا كان هذا يدل على المداومة، لكن لماذا هنا لم يحمل هذا على المداومة؟ لأن إلا بقرينة. لا هي القرينة هنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. فالشاهد انه اذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل او كان يقول او نحو ذلك فانه يحمل على المداومه الا بقرينه تصريفه عن ذلك. اذا فقوله هنا كان يصلي الظهر اذا ذهبت الشمس دل على انه يصليها في اول وقتها ويداوم على ذلك الا ما جاء فيه الاستثناء مما سيذكره المصنف ونعلق عليه باذن الله. صلاه العصر الان ما هو الدليل على انها او على ان الافضل فيها ان تصلى في اول وقتها؟ نقول ثبت في الصحيحين عن انس رضي الله عنه وارضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الذاهب الى العوالي وياتيهم والشمس مرتفعه. العوالي هذا مكان في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي يصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم يذهب الى هذا المكان وهو العوالي ثم يرجع والشمس ما زالت مرتفعه. يعني انه كان يصلي العصر في اول وقتها والدائره ظاهره. اما صلاه المغرب فالدليل على انه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في اول وقتها هو ما ثبت ايضا في الصحيحين عن سلمه بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس. اذا غربت الشمس يصلي صلى الله عليه وسلم المغرب. وهذا دليل صريح ماذا؟ انه يصلي صلاه المغرب في اول وقتها. وقد صدق الدرس الماضي بان اول وقت المغرب بعد غروب الشمس مباشره. لكن هذا لا يعني التعجيل في صلاتها بعد انتهاء من الاذان مباشره كما يفعل بعض الناس في بعض المساجد. يعني بمجرد ما ينتهي المؤذن من الاذان يبدا يقيم الصلاه. هذا خلاف السنة. يعني إلا إذا كان يعني يفعل ذلك لحاجة فذلك جائز، لكن أن يكون ذلك على المداومة هذا خلاف السنة. لماذا؟ لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي الثالثة لمن شاء. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي أن يترك زمنا بهذا القدر مما يصلي فيه المصلي ماذا ركعتين أو يتوضأ ويصلي ركعتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في أول وقتها، فبعد الأذان كما قلت يتوضأ ويتوضأ ويصلي ركعتين فيصلى بعد ذلك المغرب في أول وقتها. أما صلاة العشاء فسيأتي الكلام عليها عند المصنف. واما صلاه الصبح فان الدليل على ان الافضل ان تصلى في اول وقتها ما ثبت في الصحيحين عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر متدفعات بمروقهن. يعني الحجاب الذي يغطي الوجه، ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احد من الغلبة. الشاهد هو قولها رضي الله عنها لا يعرفهن احد من الغلبة، يعني بعد الصلاة ويخرج. ما هو الغلبة؟ الغلبة هو اخر ظلمة الليل اذا دخل عليها ليلة النهار. اخر ظلمة الليل اذا دخل عليها ماذا؟ ضوء النهار. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الصبح ايضا في اول وقتها بطلوع الفجر، يبدأ صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح. فهذه ادلة على ماذا؟ هذه الصلوات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في اول وقتها. لذلك قول المصنف رحمه الله والافضل تقديم الصلاة في اول وقتها، هذا هو الصحيح كما دلت عليه الادلة التي سمعتموها. قال الا العشاء اذا لم يشق، يعني الا العشاء فالافضل انها لا تصلى في اول وقتها، بل الافضل تاخيرها الى ثلث الليل. الافضل ان تؤخر العشاء، وقد سبق في الدرس الماضي بان اخر وقت العشاء هو نصف الليل، فلذلك الاولى في العشاء انها تؤخر الى ثلث الليل. والدليل على جواز على ان الافضل تاخير صلاه العشاء هو ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله حتى ذهب عامه الليل وحتى نام اهل المسجد، ثم خرج صلى الله عليه وسلم فصلى، فقال عليه الصلاه والسلام وهذا هو الشاهد انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. يعني الافضل وقت العشاء هو تاخيرها، انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. فلذلك يعني الافضل في العشاء هو تاخيرها. فلذلك لو كان الانسان يعني مع جماعه في مكان لوحدهم وسيصلون العشاء فلو اخروها لاصاب السنه فهو الافضل، او المرأة في بيتها اذا استطاعت ان تؤخر فهو الافضل. لكن هذا لا يعني ان الانسان يترك صلاة الجماعة يقول ما اريد ان احافظ على هذه السنة وهو تأخير العشاء. لماذا؟ لان تأخير صلاة العشاء مستحب، واما شهود الصلاة مع الجماعة واجب، وليس من الحكمة ان يترك الواجب لتحصيل ماذا؟ مستحب. فلذلك نقول بان صلاة العشاء الاولى فيها ان تكون ماذا؟ في ثلث الليل تؤخر. لكن اذا كانت الجماعة تصلى في اول الوقت فانه يصليها في اول وقتها. ثم قال المصنف رحمه الله وان الظهر، يعني صلاة الظهر في شدة الحر، صلاة الظهر في شدة الحر يعني يجوز تأخيرها، وذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني اذا اشتد الحر فانه ماذا؟ تؤخر صلاة الظهر حتى يبرد الجو للمصلين. وهذا الابراد يعني يكون قبل صلاة العصر. اذا كان مثلا الوقت يعني عندنا يدخل على الساعة 12:30 يدخل وقت صلاة الظهر، والساعة 4:20 يدخل وقت صلاة العصر، فإن التأخير يكون مثلا 4:15 أو 50 دقيقة، يعني إذا بقي على دخول وقت صلاة العصر يعني 6 ساعة ونحو ذلك. فهذا هو التأخير الذي يكون فيه الإبراز. وقد ثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال صلى الله عليه وسلم أدرك. يعني لما جاء أول وقت صلاة الظهر لما جاءت الشمس أراد أن يؤذن هذا المؤذن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أدرك. ثم أراد أن يؤذن مرة ثانية قال له أدرك. ثم أراد أن يؤذن مرة ثالثة قال له أدرك. ثم بعد ذلك وهو هو الشاهد أنه أذن كما قال الراوي أذن لما ساوى ظل السرور، يعني أذن بصلاة الظهر لما ساوى ظل السرور. والسرور جمع كلمة سلم، وهو يعني الرمال أو التراب الذي يكون يعني غير مرتفع، ومعلوم ان التراب اذا كان غير يعني مرتفع غير كثير يكون ظله يعني لا يظهر ظله الا يعني بعد الزوال مدة طويلة، لا يكون الا بعد مدة طويلة، فهذا يدل على ان التأخير يكون بعد الزوال مدة. وكما تم في المثال اذا كان الزوال يكون على الساعة الثانية عشر ونصف فإن الإبراج يكون كما قلنا الساعة الرابعة إلا ربع أو إلا عشر دقائق، فهذا هو الإبراج الذي يكون في صلاة الظهر. أما إن كانت مثلا الزوال يكون على الساعة الثانية عشر ونصف والصلاة يعني تكون على الساعة الثانية أو الثانية ونصف فهذا ليس إبراجا، هذا ليس إبراجا. فهذا إذا ما يتعلق بالصلوات الخمس، فالظهر الأولى فيها أن تكون في أول وقت إلا في حدة الحر فإنها تؤخر إلى قبيل غروب إلى قبيل دخول وقت صلاة العصر. بالنسبة لصلاة العصر السنة فيها أن تصلى في أول وقت كذلك صلاة المغرب، أما صلاة العشاء فالسنة تأخيرها، وصلاة الصبح أيضا السنة أن تصلى في أول وقتها. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا. من فاتته قوله ومن فاتته الصلاة، يعني ظاهر هذه العبارة إطلاقا، يعني سواء فاتته بعذر أو بغير عذر بقوله ومن فاتته الصلاة. وهذا الذي يظهر من كلام المصنف رحمه الله هو قول جمهور العلماء، وهو انه من فاتته الصلاة سواء بعذر او بغير عذر فانه يجب عليه ان يقضيها. وذهب بعض اهل العلم الى انه من فوت وقت الصلاة بغير عذر فانه لا يقضيها، فإنه لا يقضيها. لماذا؟ قالوا لأنه ولو صلى يعني 100 مرة فلا تفيده، لكن قول جمهور أهل العلم على أنه ولو يعني فوتها متعمدا فإنه يجب عليه أن يقضيها لأنها تبقى عليه كالدين. قال وجب عليه، والواجب كما سبق في تعريفه هو يعني ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، يعني ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بالفعل. قال وجب عليه المبادرة، المبادرة يعني فورا دون تأخير. من أخر الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يجب عليه فورا أن يصليها. قال يجب عليه المبادرة إلى قضائها، والقضاء هو ما فعل بعد وقته المحدد له، القضاء هو ما فعل بعد وقته المحدد له. سبق وان ذكرنا بان صلاه الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله، فمن اخرها بعد ذلك صارت قضاء ولم تكن اداء، صارت قضاء. هذا معنى قوله يعني يجب عليه المبادرة إلى قضائها، ولم يقل يجب عليه المبادرة إلى أن يؤديها، يجب عليه المبادرة إلى قضائها لأنه قد خرج وقتها. قال رحمه الله مرتبا، مرتبا يعني يجب عليه أن يقضيها وأن يكون ذلك القضاء بالترتيب. و ومعنى قوله رحمه الله مرتبا يعني انه يبدا بالترتيب كما هو معلوم يبدا يعني بصلاه الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم صلاه الفجر بهذا الترتيب كما ثبت ذلك في حديث جبريل لان جبريل عليه الصلاه والسلام لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يصلي يعني يبين له اوقات الصلوات جاءه صلاه الظهر ثم صلاه العصر ثم صلاه المغرب ثم صلاه العشاء ثم صلاه الفجر فلذلك من فاتته الصلوات الخمس فانه يقضيها مرتبه وهذا معنى قوله رحمه الله مرتبا والدليل على انه يجب قضاؤها مرتبا اولا قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها قوله فليصلها هذا يشمل عين الصلاه وكيفيه الصلاه وموضعها من الصلوات يعني فليصلها كما فاتته ولأن القضاء يحكي الأداء فلذلك يصليها مرتبة كما هي أداء ثانيا روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم فاتت أربع صلوات يوم الخندق فقضاها مرتبا يعني صلى الظهر ثم العصر المغرب ثم العشاء صلاها مرتبا صلى الله عليه وسلم ثالثا انه صلى الله عليه وسلم كان اذا جمع بين الصلاتين بدا بالاولى وذلك كما صنع صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لما عرض موسى بين الظهر والعصر ماذا صلى؟ صلى الظهر ثم صلى العصر وكذلك لما عرض موسى بين المغرب والعشاء بدا بصلاه المغرب ثم صلى العشاء فدل كل هذا على انه اذا اراد ان يقضي هذه الصلوات الفائته عليه فانه يقضيها مرتبه قال رحمه الله فان نسي الترتيب او جهله او خاف فوت الصلاه سقط الترتيب أراد المصنف رحمه الله في هذا بهذا الكلام أن يبين مسقطات وجوب الترتيب. نحن ذكرنا بأن الترتيب بين الصلوات الفائتة واجب. لكن هناك مسقطات لهذا الترتيب. يعني إذا حصل لإنسان حالة من هذه الحالات التي سنذكرها من مسقطات الترتيب فإنه يسقط هذا الترتيب. الحالة الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي النسيان وذلك في قوله فإن نسي الترتيب إذا المسألة الأولى التي تسقط الترتيب النسيان وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال سبحانه وتعالى قد فعلت إذا فمن نسي الترتيب فإنه ماذا يسقط عنه ذلك الترتيب فمثلا من كان عليه خمس فوائد تبتدئ بالظهر خمس صلوات تبتدئ بالظهر فنسي فبدأ لصلاة الفجر فهنا نقول ماذا ما قضاه صحيح وإن كان الترتيب واجبا لكنه لما نسي فإنه لا شيء عليه لأن الله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وهذا قد نسي وقد قال سبحانه وتعالى قد فعلت وكذلك لو بدأ بالعصر أو بالمغرب المهم أنه إن كان ناسيا فإن الترتيب يسقط ثم قال المصنف أو جاهله جهل الترتيب وهذه المسألة يعني مسألة الجهل يعني فيها خلاف بين أهل العلم والمصنف رحمه الله يرى هذا القول وهو أن من كان جاهلا في الترتيب فإنه ماذا يسقط عنه ذلك الترتيب لأن الجهل أخو النسيان وقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن كما قلت فرق يعني بعض العلماء بين الجاهل والناسي، فقالوا بأن الجاهل قد يكون مفرطا بترك ما ذهب التعلم، فلذلك قال لا يعذر. لكن الصحيح والله أعلم هو ما ذكره المصنف رحمه الله بأن الجاهل أيضا يعذر في ما ذهب الترتيب. قال أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. أيضا الحالة الثالثة التي ذكرها المصنف هو خوف فوت وقت الصلاة الحاضرة، معنى قوله رحمه الله خاف خوف الصلاة يعني خوف فوت الصلاة الحاضرة. وهذا مثاله رجل لم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس، لم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس، وبقي عليه أو بقي ما يسعه لصلاة الفجر فقط. يعني استيقظ وتوضأ بقيت مثلا ثلاث دقائق أو أربعة تكفيه، أو خمس دقائق أو تكفيه لصلاة الفجر. قبل أن يكبر يكبر في هذه الصلاة تذكر بأنه لم يصلي العشاء. في هذه الحالة ماذا يسمع؟ قال المصنف رحمه الله خاف فوت الصلاة سقط الترتيب. قلنا الترتيب واجب، فوقفنا بين وجوب الترتيب وقلنا يصلي العشاء أول ثم يصلي الفجر، لكن في هذه الحالة يسقط الترتيب، فنقول صلي الفجر أولا ثم بعد ذلك صلي العشاء. وهذا هو الصحيح الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإن قال يعني أنا أرتب الترتيب واجب لابد أن أرتب، نقول بأن الترتيب يسقط في هذه الحالة، هذا أولا. وثانيا لو أنك رتبت فلا يفيدك هذا شيئا. لماذا؟ لأن صلاتك بصلاة الفجر ستكون بعد ذلك قضاء، إذا ستكون صلاتك للفجر قضاء وصلاتك للعشاء قضاء، فلا تستفيد شيئا. فلذلك نقول هذه الحالة قد صلاة الفجر حتى تدرك صلاة الفجر أداء ثم تقضي العشاء، لأن العشاء ستكون يعني قضاء قضاء على كل حال. إذا فأنت لو صليت الفجر أداء وصليت العشاء قضاء فهذا هو أفضل ما ذهب بلا شك في ذلك. فلذلك نقول إذا قدمت الفائتة لن تستفد شيئا، لأن كل من الصلاتين ستكون قضاء. وثانيا إذا قدمت الحاضرة ستكون أداء والثانية قضاء، ولا شك أن هذا أولى. والأمر الثالث أن الله جل وعلا أمر أن تصلى الحاضرة في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجها عن وقتها. فلذلك من مقتضى الترتيب يعني خوف وقت الحاضرة، فإنه يدخل الترتيب. فهذه ثلاث صور ذكرها المصنف رحمه الله مما يخلق فيه ترتيب بين الصلوات، وهي النسيان والجهل وخوف الصلاة الحاضرة. وهناك صورتان يعني لم يذكرهما المصنف، أو ثلاث صور أخرى يمكن يعني أن نذكرها زيادة على ذلك، وهي خوف صوت الجمعة، خوف صوت الجمعة. أيضا من خاف صوت صلاة الجمعة فإنه ماذا يسقط الترتيب. مثاله كان رجل يعني في خطبة الجمعة، ثم لما أنهى الخطيب الخطبة وتقام الصلاة تذكر أنه لم يصلي الفجر. في هذه الحالة ماذا نقول؟ نقول له صلي الجمعة ثم بعد ذلك صلي صلاة الفجر. لماذا؟ لأنه لو دخل هنا بنية الفجر ستدخل الجمعة، والجمعة لا تقضى مفردة. فبالتالي الحالة نقول لماذا تصلي الجمعة ثم بعد ذلك تقضي صلاة الفجر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية خوف صوت الجماعة، خوف صوت الجماعة. وهذا مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف من يصلي صلاة أخرى، يعني يعني هذا السبب الذي تفقه به يعني يفقه به الترتيب، يعني الصحيح أنه لا يفقه به الترتيب، لكن على القول المجمع بأنه إذا صلى يعني خلف إمام آخر يصلي صلاة أخرى فإنها لا تصح في هذه الحالة، يقول ماذا يبدأ الترتيب. مثال ذلك، أنت جئت إلى صلاة العصر قبل أن تكبر مع الإمام تذكرت أنك لم تصلي صلاة الظهر، والإمام كان تقيم الصلاة صلاة العصر، على هذا القول ماذا تصنع؟ ماذا؟ يصلي العصر معهم ويسقط عنك الترتيب، ثم بعد ذلك تقضي صلاة الظهر. لكن على القول الصحيح وهو انه يجوز ان يكون هناك خلاف في النية بين الامام والمأموم، نقول في هذه الحالة يعني اذا تذكرت قبل ان تكبر في هذه الحالة ما تصنع تدخل بنية صلاة الظهر حتى ترتب بين الصلوات، حتى ترتب بين الصلوات تدخل بنية صلاة الظهر وهم يصلون العصر، ثم بعد ذلك ماذا؟ تصلي العصر لوحدك حتى تحافظ على الترتيب. فإن قال قائل يعني وكيف يصح ذلك والإمام يصلي العصر وهو يصلي الظهر؟ نقول هذا جائز، يعني خلاف النية بين الإمام والمأموم جائز، والدليل على ذلك هو ما ثبت في صحيح مسلم أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، فصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه أداء، وصلاته مع أصحابه نافلة، فدل هذا على أن خلاف النية بين الإمام والمأموم جائز، والصورة واضحة. فلذلك نقول لمن أتى صلاة العصر ولم يصلي الظهر يدخل مع الإمام بنية صلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر لوحده. إذا فهذا السبب الذي ذكر من المسقطات على الصحيح أنه لا يعد من الأسباب، يعني خوف صوت الجماعة هذا لا يعد من الأسباب التي تسقط الترتيب. من الأسباب التي تسقط الترتيب الحضور الحاضرة، مع المثال الذي ذكرناه أنت دخلت المسجد ولم تصلي الظهر ونسيت ودخلت لصلاة العصر، كبر الإمام لصلاة العصر، دخلت معه لصلاة العصر، قلت الله أكبر، أنت تصلي بالعصر تذكرت أنك لم تصلي الظهر، في هذه الحالة لا يسقط الترتيب، تكمل معهم صلاة العصر ثم بعد ذلك تقضي صلاة الظهر، تقضيها بعد صلاة العصر، ففي هذه الحالة يسقط الترتيب. أما لو تذكرت قبل تكبيرة الإحرام فهنا الأولى أنك ترتب، الأولى أن تؤكد، وهو القول الصحيح في هذه المسألة. إذن فتحصل إذن على الصحيح أن مسقطات الترتيب خمس، وهي النسيان والجهل وخوف صوت يعني وقت صلاة الحاضرة، وخوف صوت صلاة الجمعة، والشروع في الصلاة الحاضرة. هذه أسباب خمس يسقط بها الترتيب. وبهذا أنهى المصنف رحمه الله الكلام عن شرط من شروط الصلاة وهو دخول الوقت، ثم شرع في شرط آخر وهو ستر العورة، هذا نتكلم عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.